شيخنا في ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن المزارعة. نعم. فكيف نوفق بينه وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر حين عاملهم على نصف ما خرج منها؟ نعم، هذا شيء وذاك شيء. المزارعة المنهي عنها هي التي كانوا يتعاملون بها في أول الإسلام، حيث كان صاحب الأرض يؤاجر أرضه لغيره فيشترط جانبا من الأرض مما هو قريب من السواقي، وظنا منه بأن هذا الجانب سيكون إنتاجه أغزر وأكثر من الجوانب الأخرى، ثم يشاء الله عز وجل أن النتيجة تكون خلاف ما ظن، فما يكون من صاحب الأرض إلا أن يشاغب على المستاجر ويقول أنا اشترطت عليك الجهة الفلانية بناء على أنها هتكون أقدر، فكان هذا مثار وقوع خلاف بين المؤجر والمستاجر، فنهاهم عن هذا النوع من المزارعة. أما المزارعة على الثلث والربع أي على نصف معين من حصيلة الأرض بغض النظر عن تعيين جهة منها، هذا هي المزارعة التي تعامل بها الرسول عليه السلام مع أهل خيبر، وعلى ذلك استمر العمل من الأنصار في المدينة. أظن جواب واضح.